في الكتاب الموعظة الله أكبر. نعم خليك الله أكبر. فابتقر من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحا. الله يبارك الله يعينك. فأرسلنا إليها روحا فتمثل لها بشرا سويا. الله قلت يا مولانا. قالت إني عليك يا مولانا. رسول ربك لأدب لك ولا ما زكيا عليك ربنا. قال كلا الله حلو قوي الله يكرمك ولنجعلكم الله يا فريد عصفة من تاني مولانا والنبي قال يا ربك خير البركة يا مولانا عظيم وقل جي إليك بجلع النخلة كالسلافة الله جميل والله عليك أيوة يا سيد كالسلافة الله الله يزيدك يا سيدي عليك يا سيدي الله يعليك الله الله الله الله فنا شيئا فليا انت عليك يا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا آتاني الكتاب عليك عليك يا مولانا. الله اكبر. الله. هو في حد يقول كده خالص يا عم الحاج؟ الله الله. فإن فتح الله لك سيدي.